بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد ما زلنا في أحكام الأيمان والنذور ووقفنا عند نظر الغضب فسئلت ابن عباس ما تقول في امرأة جعلت الدرداء عليها هديا إلا بالستر قال ابن عباس في غضب أم في رضا قالوا في غضب قال إن الله تعالى لا يتقرب إليه بالغضب تكفر عن يمينها وفي إكماله لي وجمهور أهل العلم لا ينعقد نذر الكافر ولا يلزمه الوفاء بنذره او على نذره عن نذره الى اسلم هو مدى جمهور اهل العلم وقضاء نذر الطاعه عن الميت يلزم وليه اذا نذر انسان طاعه ثم مات قبل ان يوفي بنذره فان وليه يقضي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم دين الله حق ان يقضى كما في البخاري ومسلم وعن ابن عباس ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم من نذر فاصوم عنها قال لا النبي صلى الله عليه وسلم ارايت لو كان على امك لين فتقضين اكان يؤدي ذلك عنها قالت فتقضيه عنها قالت نعم قال فصومي عن امك كما في البخاري ومسلم وعن عائشه رضي الله عنها انها اعتكفت عن اخيها بعدما مات وفيه بعض هل يقضى الصلاه المنذور عن الميت جماهير اهل العلم الى انه لا يصلي احد عنه بل حتى ابن بطال الاجماع على ذلك لكن هناك حديث علقه البخاري بصيغه الجزم ان ابن عمر امر امراه جعلت امها على نفسها صلاه بقباء فقال صلي عنها يعني ماتت فقال لبنتها صلي عنها واوجب داود وابن حزم قضاء الصلاه المنذور عن الميت وهذه صلاه النذر لا صلاه الفريضه والقسم الثاني من اقسام النذور ان لا يكون فيه طاعه لله وهو على نوعين ليس فيه معصيه في ذاته وهو مباح اذا نذر ما ليس بمعصيه لكنه ليس من جنس الطاعه المباح فلا يجب الوفاء به والجمهور على ان هذا ليس بنذر اصلا واختار المحقق الصديق قال ان النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر فيدخل تحت العمومات المتضمنه للامر بالوفاء به يعني نقول الامر بالوفاء به واستدل لان امراه قالت يا رسول الله اني نذرت ان صرفت من غزوتك سالما ان اضرب على راسك بالدب فقال لها اوفي بنذرك كما في الترمذي وابي داود بسند صحيح وضرب الدب ان لم يكن مباحا فهو اما مكروه او اشد من المكروه ولا يكون قربا ابدا وفيه اشكال كما ذكر البياقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ان نذرت فافعلي والا فلا فدل على انه امرها بذلك ايفاء لنذرها لكن يبقى ان ضرب الدف او المراه بالدف عند رسول الله بحضره الرجال من الصحابه غير مشروع فالظاهر ان هذا الحديث واقعت عين لا عموم له ولا ينبغي الاستدلال بها والاصل ان النذر لما يكون بما فيه قربة وهو عبادة فلا يكون إلا بما شرعه الله تعالى والذي يظهر أن المباح ينظر فيه فإذا كان وسيلة لواجب أو مستحب ينعقد النذر به لأن للوسائل حكم المقاصد كما في القاعدة الأصولية الوسائل لا حكم المقاصد